لذلك يقول ابن الماجشون: ولم نتكلف منه صفة ما سواه كما سمعتم، لا هذا ولا هذا، أي لا في الصفات ولا في الأسماء، لا هذا أي لا في الوصف، ولا هذا أي ولا في الاسم. لا نجحد ما وصف، لا ننكر وننفي ما وصف، ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. وصف نفسه بالسمع والبصر، آمنا وسلمنا، لكن لا نتكلف معرفة ما لم يصف. ما هو الكيفية؟ لا نتكلف محاولة معرفة الكيفية، كيفية السمع والبصر، كيفية النزول، وكيفية الاستواء، وغير ذلك. نعم. اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تجاوز ما قد حد لك، فإن ما قد حد لك، حد يجوز. نعم. فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة، وذكر أصله في الكتاب والسنة، وتوارثت علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا، ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا، وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره فيك. بس هذا كلام ابن الماجشون، نحن نحتاج إلى أن نفهمه جملة جملة، كلام عظيم وقواعد. يقول ابن الماجشون: اعلم رحمك الله يا طالب العلم أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك الدين، وهذا راجع كما قلنا أيضا لكلام الإمام أحمد: لا يتجاوز الكتاب والسنة، ولا تجاوز ما قد حد لك، ويجوز أن تقول ما قد حد لك الدين، ولا تجاوز أي لا تتجاوز ما قد حد لك، ذلك أن تصف الله بما وصف به نفسه، وأن تصفه بما وصفه به رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، من معرفة المعروف أن تصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن إنكار المنكر أن تنكر على من يصف الله من عند نفسه أو ينفي ما وصف الله به نفسه. إنكار المنكر إذا كان في الأمور العادية واجبا، فإنكار المنكر في هذا الباب أوجب، بأن ترد وتنكر على الذين ينفون صفات الله تعالى أو يشبهونها بصفات خلقه. إنكارك لهذا المنكر بعد أن تصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو قوام الدين. ثم قال: فما بسطت عليه المعرفة أي ما عرفته، وسكنت إليه الأفئدة أي لم تتردد نفسك وقلبك في ذلك، وذكر أصله في الكتاب والسنة، وتوارثت علمه الأمة أي تناقلت الأمة تلك النصوص، نصوص الصفات، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا. لا تخف أبدا طالما جاء ذكر الصفات في الكتاب والسنة، وعرفت ذلك معرفة بالأدلة. لا تكون المعرفة معرفة صحيحة إلا بالأدلة. بسطت عليه المعرفة، المعرفة المستندة إلى الأدلة، وسكنت إليه الأفئدة. ولا شك أن قلوب المؤمنين تسكن إلى ما جاء في كتاب الله تعالى وفي كتاب رسول وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وذكر أصله في الكتاب والسنة، إذ لا يتجاوز الكتاب والسنة كما تقدم. وعلم ذلك توارثت الأمة، الأمة التي هي الناس. من هي هذه الأمة؟ السلف. المراد بالأمة هنا الأمة المشهود لها بالخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء هم الناس وهم الأمة. إذا كانت الصفة وصلت إلى هذه الدرجة مذكورة في الكتاب والسنة وعرفتها بالأدلة وقلبك سكن إليها، إلى هذه الصفات، وهذه الصفات توارثتها الأمة السلف، لا تخافن في ذكر ذلك ووصف الله سبحانه وتعالى بها، لا تخافن في ذلك عيبا، ولا تظن أن نفي تلك الصفة فيه الورع كما تزعم الأشاعرة. وقد سمعنا من بعض شيوخ الأشاعرة المعاصرين قولهم إن شيوخنا كانوا يتورعون من ذكر الذات، إنه ورع مزيف. ذكر الذات ورد في قصة إبراهيم كما تحفظون، وفي قصة خبيب، كلتا القصتين في صحيح البخاري في كتاب التوحيد. فما ورع هذا الأشعري الذي يتورع من ذكر الذات وهو لم يتورع أن يقول ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن شمالي ولا عن يميني؟ لماذا لم تتورع عندما تنفي هذا النفي البات الذي ترد فيه على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام؟ من أين جاءك هذا الورع الجليل؟ ثم قال، يقول ابن الماجشون رحمه الله: ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا، أي حدا وكيفا. إذا وصف الله نفسه بالسمع والبصر والنزول والاستواء، لا تتكلفن وصف بما وصف لك من ذلك قدرا، أي حدا وكيفا، محاولا للإحاطة. ولكن قل: سمع يليق به، وبصر يليق به، واستواء يليق به، ومجيء يليق به، واكتفي بذلك. نعم. وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في حديث عن نبيك من ذكر صفة ربك، فلا تكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه، كإنكارك ما وصف منها. فكما أعظمت ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. فما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك، ما أكثر هذا كالسلوب التي سمعته. طالب العلم الصغير عندما يلقن بأن هذا الكلام اللفظي مخلوق وأن الله سبحانه وتعالى ليس في العلو، نفسه تنكر، لأن هذا ليس بخير بل هذا شر، هذا الشر لا تطمئن إليه نفس المؤمن، والبر ما اطمأنت إليه النفس، والشر ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. لا تحسبوا أن صغار الطلبة عندما يدرسون تلك السلوب التي أشرنا إليها، نفي صفات الله المذكورة في الكتاب والسنة، أن نفوسهم مطمئنة، لا، نفوسهم تأبى وتنكر، ولكن الشيخ يكلفه ولا يعطيه مجالا ليسأل فيقول لا هكذا نقلنا من مشايخنا. وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك، هل وجدت في كتاب ربك نفي العلو ونفي الاستواء ونفي النزول؟ أو وجدت خلاف ذلك؟ ولا في حديث عن نبيك من ذكر صفة ربك لا تكلفن علمه بعقلك، حتى لو قال لك المدرس إن هذه صفة عقلية ندرك بعقولك بأن تصف الله بلسانك بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا كان لديك مجال أصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بهذه الصفات ولكن صمت عن الكيفية. أصمت عن الكيفية واسكت عن كيفية الصفات، وعظم من يسأل عن الكيفية كما أعظم ذلك الإمام مالك وأقرانه من علماء المسلمين كما علمت ذلك في كيفية الاستواء. فيقول ابن الماجشون: فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه، تكلفك معرفة ذلك بعقلك أو بكلام شيوخك مثل إنكار ما وصف منها. لا فرق بين من يصف الله من عند نفسه بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، وبين من ينكر ما وصف الله به نفسه. كلاهما ملحد، الذي يصف الله من عند نفسه ألحد، والذي ينكر ما وصف الله به نفسه ألحد، فكلاهما ملحد. لذلك يقول: فكما أعظمت أيها المثبت، فكما أعظمت ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه كإعظامك لنفيهم للاستواء ونفيهم للرؤية ونفيهم للمجيء، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها، كالذين يتكلفون فيقولون ليس بكذا ليس بكذا ليس بجسم ولا عرض إلى آخر ما ذكرنا سابقا. أعظم هذا وذاك، لأن كليهما إلحاد. نعم. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر. يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله عن نبيه. وما بلغهم عندكم إيه؟ وما يبلغهم مثله عن نبيه. فما يبلغهم إذن يبلغهم إما بلغهم أو يبلغهم. وما يبلغهم مثله عن نبيه. فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى ووصف الرب تعالى من نفسه. والراسخون في العلم يقول الإمام ابن الماجشون: فوالله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبهم يعرف، بمعرفتهم يعرف المعروف، يشهد لهذا قول الأوزاعي لا نزال نكرر، حيث قال: كنا نقول والتابعون متوافرون، أي تابع التابعين عرفوا المعروف